أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في بعض الإخوة تغيبوا يعني يسألوا منا، لأن ما نتقدمش يعني لا نتقدم بدون غيابهم، وهذا أمر يعني مراعاة لطلب العلم. وهذا الأسبوع الجاي كذلك عطلة من هذا، فنحاول فقط أشير إلى بعض المسائل اللي هي ذكرها صاحب الباب هذا في فقه السنة والكتاب، تأليف محمد صبحي بن حسن الحلاق. فكان أشار تقريبا إلى الأشياء النجسة، فيقول رحمه الله تعالى حول هذه المسائل احنا ننظر لها كيف يكون تناولها من الناحيه العلميه. يعني هو ماذا ذكر؟ ذكر فقط قال بول الادمي والنجسات هي لحديث انس بن مالك قال جاء عربي فبال في طائفه المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه واله وسلم، فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاغرق عليه. وهو حديث صحيح، يعني مثل هذا التعامل الحديث ممكن يستفاد منه نجاسة البول، وممكن لا يستفاد منه يعني تقدما. لكن نقول احنا بالنسبة الى الناحية الحديثية، من ناحية امره صلى الله عليه وآله وسلم بإهراق الماء عليه بعد بوله، وفي النص الثاني لا تكون طريقة التعامل تكون بهذه الصورة، يعني تجمع جميع النصوص لهذا الحديث. بعد جمع النصوص من خلالها بإمكان الإنسان أن يقول ويصل إلى حكم صحيح في المسألة هذه. ففيه النص الذي جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم أهرق عليه بالماء، وفيه نص آخر أمر بماذا؟ أن يحفر التراب ثم يصب عليه ذنوب من ماء. فهذا الآن جمع بين النصين، زيد مع الحديث الذي سبق ذكرناه الأسبوع الماضي غسل بول مات الجارية، والتفريق بين بول الصبي وبول الصبي خصه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يطعم. هذا بإمكاننا في الحالة هذه أن نقول مات أن هذا الحالة والحالة الحالة بول آدمي، زيد أن في هذه القضية ما وجدنا من يخالف القول بالنجاس، فقد فكأنه أصبح إجماع أهل العلم على القول بنجاسة بول الآدمي. يعني هذا كأنه إجماع قول بالنجاس يعني بول الآدمي في حد ذاته. جاء النص الثاني المسألة الثانية قال غائط الآدمي لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضئ أحدكم بنعله في الأذى فإن التراب له طهور، وهو حديث صحيح لغيره. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، وهو حديث صحيح لغيره. طيب هل بهذا النص الأول والثاني أن يحكم على نجاسة غائط الأدم؟ يكفي؟ طيب تفضل، أراكم محجمين. طيب يكفي، من أين وجدت يكفي؟ تفضل. هل تقول يستلزم عليه النجاسة؟ ها؟ وراها هذا قال ماذا؟ الأذى. وراها وراها الأذى، أذى وراها غائط الأدم. تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى المسجد فلينظر إلينا عليه إن كان منكم عليه النجاسة. إيه أنا نتكلم مع أول أول بعدين الثاني. أي أذن الآن عندنا الآن إذا واطئ أحدكم الأذى. تفضل أعطيني الآن هنا تعيين غائط الآدمي. نجس إيش؟ أي أذى الآن؟ تقول لي نجست الأذى الآن، أي أذى؟ طيب حدد لي هذا الأذى. تفضل. هنا كلمة الأذى لا نستطيع أن نستفيد منها، يعني حقيقة الناحية الحديثية والشناعة الحديثية وهذا لا نستطيع منها أن نحدد أن المقصود بها غائط الأدمي، لكن يدخل في عموم الأذى. لكن أكثر اللي خلينا كلمة أذى، أكثر الشراح اللي شرحوا هذا الحديث حملوه على ما؟ علاقات. يعني كل من شرح هذا الحديث هذا وحب يستدل على هذا الآدمي بغاءة الآدمي جاء بهذا النص. ممكن النصوص الأخرى اللي فيها الأمر بماذا؟ بالاستبراء، عليكم السلام، بالاستبراء من البول والغائط واستراط ثلاث حجرات وثلاث حصيات في إزالة البول والغائط. ممكن هذه مع أقوال أهل العلم في هذا يصبح كأنه كذلك في هذه القضية إجماع. يعني في هذه المسألة ليس المعول على هذا النص فقط، يعول على نص أنه عندما أمر صلى الله عليه وسلم بإزالة الأذى الاستنجاء أمر بالاستنجاء بثلاث حجرات فما فوق، يعني أمر بإزالة البول، إزالة غائط الاستنجاء بثلاث حجرات فما فوق. هذا ممكن يستفاد منه أن هذا تأكيد على إزالة ذاك الأمر حد ذاته. ثم ما وجدنا من أهل العلم من قال بطهارة، يعني بطهارة غائط الآدمي. ممكن ما وجدنا من يقول بهذا. ليه؟ لأن هذا ما عندنا الآن. عندنا نصوص، يعني النص الأول إذا وطئ أحدكم بنعله في الأذى، فخلمة في الأذى هنا عامة، فإن التراب لها طهور يطهرها غيره. قال إذا وضع أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. هذا الأذى جاءت مطلقة ليس محددة معنى الأذى، يعني الأذى كلمة عامة، أي شيء يؤذي يتأذى منه الإنسان في حد ذاته. قلنا شروح تقريبا أهل العلم اللي شرحوا الأذى أكثرهم عندما يشرحون الأذى هنا يميلون إلى أنه غائط الآدم، فيجمع عنا النصوص الاستنجاء مع هذا الشراح والنصوص هذه مع هذا الإجماع المذكور يجعلنا لا نستطيع أن نقول خلاف ما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. حتى تدرك أن مجرد ذكر النص ثم تخصيصه بمعنى هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلا دليل في حد ذاته، مش إن المعنى هذا المقصود الذي ذكرته لقد يكون مطلوبا. قال بعدها المذي، المذي بالتسكين الماء الذي يخرج عند الملاعبة والتقبيل، ويكون ذلك للرجل والمرأة يقال مذى وأمذى ومذى. عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي لما كانت ابنته، فأمرت المخداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وهو حديث صحيح. هل يستفاد هذا المعنى؟ يعني هذا النص الذي ذكره هو على أساس أن المذي، وحكم الآن جزم أن المذي نجس. لو كان نجس أمره بالغسل على كل، يعني هذا النص في حد ذاته لوحده مستحيل أن يكون فيه دلالة على نجاسة المذي، مفيش دلالة. لأن قال نقرأ النص في حد ذاته فدرك القضية كيف، يعني أحيانا يذكر المؤلف لماذا لشيء مسلم عنده هو. الآن كيف يكون التعامل؟ هو جمع النصوص في هذا الباب. إيش قال هذا؟ كنت رجلا مذاء، وكان ماذا يفعل رضي الله تعالى عنه؟ يغتسل حتى تشقق ظهره. قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وهو حديث صحيح. طيب شكون يقول أن هذا النص يستفاد منه نجاسة المذي؟ هذا هو الإشكالية. وهذا ليش نقول أنا دائما على طالب العلم أولا أن يجمع ما النصوص في الباب، يجمع النصوص في الباب ثم يتكلم. جمعت بعض النصوص في هذا. حالي سأل بالإنسان قالوا توضأ، قالوا كيف بما يصيب التوضي، قال ينضحه أحديث فيما لا يسمع ما في نصوص كثيرة. شوف النصوص الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القضية المذي تقريبا في هذا، قال توضأ وانضح فرجك. هذا في سؤاله أرسلنا المقداد بن الأسود يعني يسأل عن هذه القضية، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا نضحت الماء فاغتسل. واضح؟ أي نعم، فإذا فضخت الماء فاغتسل. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان لمن هذا قال إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. يعني ليس فيه ذكر لما أصاب المكان من المذي. واضح الآن؟ فما الآن النص اللي بعده إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. هذه فلينضح هنا بمعنى ماذا؟ لا فليغسل فليغسل. جاءت الروايات الأخرى قلنا النضح إذا كان لوحده بدون أي رواية أخرى مبينة تحمل على ماذا؟ على الرش. وإذا جاءت روايات بمعنى الغسل وقد وردت الرواية بمعنى الغسل هنا وجب حمل هذا النضح هذا بمعنى الغسل، يعني هذا الرواية الثانية هي موضحة لهذا. شيخ في كل الألفاظ اللي تحتمل مثلا هذه هي إذا جاءت أخرى رواية مبينة. إنما يجزيك من ذلك الوضوء، يعني هذا جواب للنبي صلى الله عليه وسلم لابن حنيف، فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء حتى غسل ماذا؟ ذهب بعض أهل العلم حتى غسل الذكر ليس واجبا، لأن وردت ألفاظ بعض الألفاظ في هذا المضمار هذا، قال إنما يجزيك من ذلك الوضوء، يعني إذا أمذيت يجزيك من ذلك الوضوء. نعم، قال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. سهل بن حنيف. واضح الآن الناظر الآن في النص والنبي إنما يجزيك من ذلك الوضوء، وهو في موطن ماذا؟ في موطن بيان، يعني جميع الأشياء الأخرى المتكلم عنها قال يجزيك يكفيك من ذلك أن تتوضأ. يعني لو هذا الصحابي أخذ هذا المعنى وانصرف، يعني هذا اللفظ لوحده كان الوضوء كافي، يعني كأنه ناقض المذي ناقض لماذا؟ للوضوء كالفساء يخرج من الإنسان. يعني هذا لما ينظر الإنسان لهذا العبارة هذا وهذا اللفظ هذا يستفيد منه هذا الحكم. شخص النفس أفضل أن السعادة أدفع إلى الأصل. أدفع إلى الأصل، لا سأل عن المد، هذا أفضل أسئلة عن الأصل. قال يجزيك الوضوء. طيب أنت روح أنت، هو فهم الغسل والنبي قال يجزيك الوضوء، تفضل جيب المفهم فهم اللي عندك زيادة. يجزيك الوضوء ما معنى يجزيك لا تغتسل؟ ها؟ لا تغتسل. معنى وش ناخذ زيد من عندك انت؟ منين جبته؟ هذا السهل بن حنيف لما قال انما يجزيك الوضوء ماذا سيفعل رضي الله تعالى عنه؟ يتوضا. الان في موضع بيان ولا لا؟ الصحابي جاء يسال وهو في موطن بعد السلام وهو في موطن بيان، قال انما يجزيك الوضوء. ايش استفاد منه؟ تكتفي بالوضوء. اللي يهمني الآن هذه الرواية هل تستطيع أن تستدل بها عن نجاسة؟ ها؟ ما تقدرش. الروايات اللي مرت بينا وانضح فرجك واغسل فرجك ذكرك تفضل يستفاد منها نجاسة؟ ها؟ ما لا في البول يشيل زي ما كتف على الخونة؟ تفضل. تغسل ذكرك كاملا؟ ها؟ أي من قال العلم تغسل ذكرك كاملا؟ إذا لا تكفي الحجارة على رأيك أنت. تفضل. تغسل الحجارة إذا لم يجد الماء. أنا واجد الماء واستعملت الحجارة. تفضل. إذا فقوله في النص الذي مر بين من قال فاغسل ذكرك. هذا فاغسل ذكرك لا يدل على النجاسة. معلش ذهبنا نقول بالنجاسة فنجس المني أولى. خليه هو خليك المبطل اصبر عليه. فنجس المني أولى. ايش قال؟ لا المني يغتسل من الرأس تحت، فأشد المني أشد ماذا؟ نجاسة. إذا قلنا إذا كان غسل الذكر يستلزم منه نجاسة، فالمني نجاسته ماذا؟ أغلب، لأن فضف عن إذا فضخت فاغتسل، معناته فإذا فضخت فاغتسل معناته نجس المدية وردت في النص واحد، يعني مرينا بها ولا العين. قال إذا رأيت المدية فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. يعني أنا لو نقول بأن نجس المدية أشد من نجس المدية المدي، لأن ذاك غسل منه الذكر فقط وذاك غسل الجسم كامل، إذا فهو أشد نجاسة. واضح؟ شيخ اكتفى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية اللي قال فانضح يعني المكان في الثوب. كان ما زال ما صلنا له هذا، احنا راح نتكلم لحد الآن جزئية فقط، الآن راح نتكلم على الثوب. واضح؟ احنا حبسنا حتى الجزئية الأولى. نعم قال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. سالم بن الحديد يعني هذا النضح كفا من ماء وتنضح. إيش معنى هذا؟ ليس بنجس. إيش معنى هذا يا أخان؟ إيش معنى ينضح؟ رش. يرش يرش يرش يرش. قال كفا من ماء. احنا ما تكلموش على قول الغلام والجارح، احنا نتكلموا على المبين الان. لكن من سلام بركاته على المبين الان. كيف نعمل لانه نجس في الان هي اثبات النجاسه اولا هو المطلوب، ومن بعد كما يقولوا خفف اثبات النجاسه ثم خفف. هذا نجاسه ثم خفف تحتاج دليل ممن؟ من الشارعي. وعندنا شيء اما نجس اما غير نجس. كيفاش خفف؟ باي شيء خفف؟ ليش لماذا يخفف؟ في الحرج. ها؟ في الحرج. ما الناس كلهم بعد السوره اذا رفع عن حرج ليش نقول نجس؟ أصبح ليس بنجس ويكتفي الإنسان أن ينضح. شيء إذا قلت لما كان نجس والله شيء كثير تخفيف على الناس. ها؟ رفع الحرج على الناس. لا، إذا كان رفع الحرج لا نأمر بالغسل كلية. رفع الحرج يكون ببقاء شيء من الحرج ولا يرفع كلية الحرج. إذا حبينا نقول رفع الحرج يجب، ما إذا كان أردنا أن نرفع الحرج يجب أن نقول لا نقول بالرش، حتى الرش كان كفن من ماء ورش ماء أصابه يصبح إشكالية فيها، ما زال الحرج باقي. واضح الآن؟ يعني هذا الموضوع أنا الآن ما يبدو من النصوص الآن، وأنت بعد بحثها نفسك الباب مفتوح، يعني ما غلقنا عليك الباب، يعني رأيي صواب. شفت كم هو؟ شبر يحتمل خطأ أصبح، ورأيك خطأ شبر يحتمل الصواب أصبع. فالآن النصوص التي بين يدينا التي ننظر من خلالها إلى هذا ليست فيها دلالة على أن المدي نجس. أمر لا نقول أنه للوجوب تنضح فقط. قلنا فاغسل هذا. طيب أنا أخين أنت تتبع معي ولا بقى؟ عندك عقل تفكر به ولا ما عندك؟ فإذا فضخت الماء فاغتسل الأمر شوف يدل على نجاسة أمر مش أمر؟ أمر. لا يدل على نجاسة؟ لا يدل على نجاسة بحد ذاته. وش يدل؟ أنا ذاك فعل لابد أن أفعل. أنا الآن ما رش نكلمه على غسل الذكر، هل هو واجب ولا لا؟ أصل طيب ليس إحنا الآن كلامنا ليس على أن نتكلم على الذكر هل يغسل وجوب غسل الذكر أم لا، كلامنا على المذي في حد ذاته. قلنا لا يستلزم الأمر بغسل الذكر نجس المذي، لأنه قد أمر في الماء في المني بالاغتسال كما كلية. فإذا أردنا أن نحكم بالغسل يستلزم النجاسة، فالمذي المني أشد نجاسة من المذي. لماذا؟ لأن ذاك طلب منا أن نغسل الذكر والثاني طلب منا نغسل الجسم كامل. إذا لو كان قضية عقلية التنجيس العقلي ونمشي مع أن الأمر بالغسل يستلزم هذا، نقول أن المذي أشد نجاسة من ماذا؟ من المذي. تفضل شيخ. نقول لكم في قولهم قول الفقهاء أن الأمر بالغسل يستلزم النجاسة إلا ما دام الدليل على خلاف ذلك. يعني مثلا يعملون هذه القاعدة ابتداء، ثم إذا جاء خلاف هذه القاعدة يقولون بخلاف ذلك. مثلا كالمن وردت أحاديث أخرى فيها ما يدل على طهارته، يعني ترك يشرك والنبي يسمى مصر. يعني هذه القاعدة ابتداء والخلاف فيها. قلنا لا يستلزم، احنا الامر بالغسل لا يستلزم اصل القاعدة. يعني شيخ القاعدة هل شيء يعني ينقدها من النصوص؟ قلنا أمر المرة الماضية تكلمنا في الأمر بالوضوء من أكل لحوم إبل، هل يستلزم ذلك نجسة؟ إذا معليش كل وضوء كل أمر بالغسل هل يستلزم الأمر بالغسل النجاسة؟ ممكن وممكن. إحنا راح نغلبه أن الأمر بالغسل يستلزم النجاسة. واضح واضح نغل. لكن الآن الآن الأمر بالغسل هذا في النصوص التي بين يدينا بين لي أين الأمر بالغسل في المد. تفضل. إيه أنا أقول لك اغتسل. عرفنا أن المني طاهر بنصوص أخرى. إيه والآن المدي حتى اغسل ذكرك هل في كلام على المدي؟ ما أصاب الثوب اللي هو أكثر من الذكر إيش قال له؟ انظر وش تستفاد منه؟ الرش. الرش لا يستلزم. لا يستلزم. إذا وإذا الإزالة بالكلية. إذا ليس نفس بنفس. إذا هذا اللي حبينا نوصل الآن في هذا المبحث هذا أردنا أن نصل إلى شيء أن الأمر بغسل الذكر لا يستلزم منه نجاسة المذهب لأن جاء النص الآخر سيأتينا بعد حين نذكره إن شاء الله قال اغسل ذكرك وأنثيك ثم الآن تطور الأمر إلى ماذا؟ إلى أكثر من ذلك ذكر قبلناها قال بعض أهل العلم أرادوا أن يستفيدوا النجاسة من قولهم اغسل ذكرك قال المقصود به ذكر الكل وأراد البعض أم لا فقال اغسل ذكرك قال يستفاد منه كماذا؟ كما يستفاد من ماذا؟ من البول يعني اغسل ما أصاب المذي من ذكرك يعني ما أصاب المذي من ذكرك فاغسله لا يستلزم قالوا لا يستلزم الأمر بغسل الذكر غسل ماذا؟ غسل الذكر كله لكن النص صريح اغسل ذكرك طيب حمله على البعض من أين لنا الدلالة لحمله على البعض وإخراج النص عن ظاهره مهم الآن الفقهاء كيف راحوا الآن أرادوا أن يثبتوا النجاسة فقالوا إذا اغسل ذكرك هذه المقصود منها ليس كل الذكر معروف كقول القائلين بالمجاز وهي حقيقة في حد ذاته يجعلون أصابعهم ماذا في آذانهم قد يجعلون بعض الأصابع فقالوا فقولهم اغسل ذكرك لكن ليس كل الذكر لكن هذا الفهم هذا الفهم يرده اغسل ذكرك وأنثيك واضح الآن لذلك دائما نقول أنا في هذه الأمور الفقهية لا يوجد مثل جمع النصوص وفي هذا الباب هذا جمحة شغل هذاك الجمع الذي يعطي معنى لما يقصده الشارع من لفظه الذي قد يتبادر للطرف الثاني خلاف ما يظهر منه واضح الآن ففي قوله اغسل ذكرك وأنثيك هنا أصبحت فيه ظاهر أن المقصود ماذا الكل وليس البعض لأن دخلت معه الأنثي دخل معه الأنثي إذا هذا الغسل هذا إذا أردنا أنا أقول يعني من ناحية العقلية شوية مع النص هذا وأنا ما نخرج على النص بعد ذاته لما كان المذي شهوة كاملة قوية وفيها فضخ الماء أمر النبي بماذا المني نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بغسل الغسل كامل الجسم أما المذي فهو شهوة دون الأولى والمخرج مخرج واحد يعني من غير سبيل واحد آخر مخرجهم واحد وهم الخصيتين إذن الآن نقول لما كان ذلك في الخروج بدون تدفق مثل الثاني فالشارع أمر بغسل الذكر والأنثيين لأنها شهوة خفيفة وكان هذا من باب ماذا؟ ليس من باب النجاسة وإنما كما قال بعض أهل العلم من باب تخفيف الشهوة تبريد الإنسان من هذه الشهوة هذه واضح الآن؟ استشكال شيخ لو كان يعني هذا تبريد لهذه الشهوة أنا أقول في هذا الموضوع ما موش أنا قلت لك أنا راني ماليش أنا ماش راني ما تحطوش في الحسبان على بالي معليش خلاص ما تحطوش قلت لك لو أن نحب نرى نريد أن نقول يعني لكن في هذا عليه استشكال تفضل شيخ لو كان مثلا فيه كان لتبريد الشهوة لكان العكس يصبح العكس لأن صاحب المذي ما زالت شهوته مكبوتة فالاغتسال له أولى من الثاني الذي أفرغ شهوته عليه التوضأ يعني هذا بالفهم العقلي لا لا لا لا هو حتى المعاودة حتى تكون يبرد الشهوة والمعاودة في الجماع أيهما أفضل للذي يريد أن يعيد الغوص ثم يجي الوضوء ثم يجي التيمم معناتها هنا معناتها هذاك الغسل الكامل يعطي الجسم هذاك الذي انتهك بخروج الجسم الذي انتهك بخروج مني وضعف لما يشفع له بارك الله فيكم ان شاء الله هذو مزوجين كيف راك تكلموا اذا فهذا يعطي للانسان شغل قوه اكثر من اللي هو على شهوه من وراء شهوه في حد ذاته واضح الان مع ان هذا يختلف من رجل الى رجل اخر لكن نقول هذا يعطي شغل هذاك الفتور اللي موجود يعيد نشاطا فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يقرر شيخنا قائلين بعدم النجاسه ذكروا تحليل اخر يعني هو اوجه من هذا الذكر نجس ماذا؟ عدم نجاسه المذي تفضل قالوا الامر بغسل الذكر ولتقليص الذكر علاش لان الانسان اذا احنا في هذه الحراره يبقى المذي يخرج منه وهذا ثابت في الواقع يعني لو الانسان يغسل الذكر كامل بالماء تقلص الذكر يمنع من خروج المذي الجديد يعني يعني حتى اذا توضا ما يعرفش يقدر يقول تعرف يخرج مثلا ما يخرج شيء يخرج يتدفق قلت لك هذه اشياء حتى المذي هذا قلت لك انا هذه معنا احنا لم نعول على مثل هذا لان الباب مفتوح ولهذا لما جاء الطالب يعترض قلت له دعني من هذا الامر هذا لانه مش هو عليه المعول المعول في كل هذا هو المعول على النص اللي عليه العمده فاذا احنا وش عندنا بين يدينا الان واحنا نتعامل معامله حديثيه في هذا المضمار هذا قلنا في حديث سهل بن حنيف قال إذا وجد أحدكم ذلك إنما لما سأله عن المدي قال إنما يجزيك من ذلك الوضوء لعلي نشوف لفظ الحديث يكون أحسن قال سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المدي شدة وكنت أكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء يعني إيش معنى هذا إنما يجزيك من ذلك الوضوء يعني كان في موطن بيان لو فيه شيء آخر زيادة الرجل يغتسل يجزيك الوضوء لو كان فيه أي شيء زيادة كان النبي أولى معنا بذكره فسكت النبي عن ذلك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي لو كان نتوقف عند هذا إنما يجزيك من ذلك الوضوء ونقف عند هذا إيش يستفاد منه الثوب لا يتطرق إليه وما عنده أي حكم لأن النبي كان في موطن كنت أغتسل قال يجزيك الوضوء يصبح الآن لمن أراد أن يقول اغسل ثوبك أو افعل كذا بثوبك أو افعل كذا بكذا طالما واعتدى لأن النبي كان في موطن بيان وقال كنت ألقى من المذي شدة يعني كثرت كما وقع الحال العلي بن أبي طالب حديثاته فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء يصبح يجزي يتوضأ قد أجزأه كأن استفدنا أن المذي مات طاهر ناقض للوضوء فقط هذا وش فيه أنه ناقض للوضوء الصحابي أراد أن يزيد في السؤال فقال له يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه فقال إنما يكفيك بأن تأخذ ماذا كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب تأخذ كف من ماء وهذه اللفظة كف من ماء شغل نحي إشكالية الغسل يعني هذه اللفظة هذه هي تكون قاضية في هذا المسك لأن لو كان تنضح ثوبك الاحتمال ماذا وارد أن النضح كان تكون بمعنى الغسل وقد تكون بمعنى ماذا الرش لكن قد أن تأخذ كفا من ماء وتنضح ما ترى أنه أصاب من الثوب غير تنضح بس هكذا فقط ما ظهر إذن هذا فيه تأكيد على أن ما سبق أن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أول يكفيك الوضوء ماذا كافي حتى ولو لم ينضح ماذا ثوبه هذا يصبح هذاك زياده استحبابا شغل بس النفس تطمئن ترتاح حالك درنا شيء ما اي نعم واضح الان هذا حديث سهل يعني نعم فقال ذاك المذي وكل فحل يمضي فتغسل من ذلك فرجك وانثييك وتتوضا وضوءك للصلاه عبد الله بن سعد الانصار سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اي نعم سنة أبي داود قال عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي وكل فحل يمضي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتتوضأ وضوءك للصلاة يعني خفف عليه من جهتين الجهة الأولى إيش هو؟ لا يعني قالوا ليس حالة مرضية هذا التخفيف الأول يعني. هو لعل يظن الصحابي استشكل ذلك أن الماء بعد الماء ينزل فرآها كأن حالة ظنها ماذا؟ حالة مرضية. يسموها كالاستحاضة يعني حالة مرضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبيا الآن خفف عن الصحابي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب غسله وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي يعني رأي هذه الحالة مش حالة مرضية وهذا تطيب لنفس الشخص من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يزيد له أنك رجل قوي عندك قوة وكل فعل يمضي فهذه الحالة الآن إدخال ماذا السرور على النفس بأنه أنه رجل قوي يعني مش حالة مرضية تدخل تحتاج منه إعادة وغير هذا هذه الأولى. ثانيا خفف عنه فقال ذاك المذي وكل فعل يمضي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة يعني هنا هذه الرواية تغسل فرجك وأنثيك هذه زيادة الأنثيين في هذه الرواية تزيل إشكالية أغسل جزء من ذكرك فأنا قالوا المقصود بها أنه نجس يغسل موطن النجاسة كالبول يعني يستنجي منه كالبول فخرج عن ذلك ولهذا لا يحل محل الماء في المذي إيش هو؟ مني الاستجمام لا يحل محله الاستجمام لأنه ليس كالبول واضح الآن؟ يعني لما نشوف الآن المعطيات الشرعية والأدلة الشرعية من جهة ونجي نشوف للواقع يعني التكوين الفيزيولوجي بتاع الإنسان نجد أن المخرج واحد المذي والمني مخرج واحد إذا نجد الحكم الشرعي يعني هذه كلها المعطيات توصل إلى معنى واحد أن من يرى النجاسة ما جاء بشيء يعني يثبت به صحة ذلك. شيخ والمذهب العلمي اللي يقول في العلم التجريبي اللي يقول باللي لا يوجد أطهر من جهاز تناسلي لا درجة ولا دم. ممكن يعني يساعد. جدا قال ولذلك قال حرم الله عز وجل اتيان المرأة من دبورها قال لأن ذاك موطن يعني قال الأمور هذه. هذا مش عقلية يعني يستفاد منها هذا مش عقلية تدعم في حد ذلك في الأمر من عدم النجاسة في حد ذاته. إذا قلنا هذا والشجعين في عندنا النبي صلى الله عليه وسلم فغسل بالطيب وتوضأ وضوءك للصلاة مساعدي وقال في رواية أخرى ذاك المذي إذا وجد أحدكم فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوء أهل الصلاة أو كوضوئه للصلاة قال هنا حديث عن جرير بن عباس قال تذاكر علي والمقداد وعمار فقال علي إني امرؤ مذاء وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني فيسأله أحدكما فذكر لي أن أحدهما ونسيته سأله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوء أهل الصلاة أو كوضوئه للصلاة الاختلاف عن شيء على سليمان وغير هذا لو ورد هذا النص لوحده لكان كافيا للقول معه بالنجاسة لأن قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا النص إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوء أهل الصلاة لكن النصوص الأخرى العديدة يقول عن علي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مذي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل يعني كأنه المطلوب في هذه الحالة يعني هذا كل تأكيدا على أن المعنى كونه يعني نجس مستبعد كلية من خلال هذه النصوص التي بين أيدينا قال أظن ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى في تبويبه قال باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب يكفيك منه الوضوء ابن حبان ظهر هو ابن خزيمة مش متبعدين يعني ابن خزيمة ابن حبان لأن هذا تلميذ هذا يعني في التبويب واحد تجده عند ابن خزيمة ابن حبان كلاهما بمعنى بنفس المعنى ذكر الدليل وسن أكل يعني صحيح ابن خزيمة صدقت باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه هي من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب وذكر بعدها النص على ذلك شوف ايش قال بعدها قال وفي خبر سهل بن حنيف عن النبي صلى يكفيك منه الوضوء عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فسئل لي النبي صلى الله عليه وسلم فعن ذلك فقال يكفيك منه الوضوء. قال أبو بكر وفي خبر سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المذي قال يكفيك من ذلك الوضوء. قد خرجته في باب نضح الثوب من المذي. الآن ابن خزيمة معروف وابن حبان كلاهما يعني توجيه الأوامر الواردة في النصوص النبوية أن يحاول يجمع بين النصوص هذا، فلما قال نص إنما يكفيك في حديث بعض روايات حديث علي بن أبي طالب إنما يكفيك الوضوء، وفي حديث سهل بن حنيف إنما يكفيك الوضوء، ولم يغسل ذكر الفرج والأنثيين، استفاد من هذه النصوص وهذا الجمع أن ذاك الأمر أمر ماذا؟ ندب، خاصة في النصوص الأخرى التي ليست فيها غسل الأنثيين، فأصبح هذا بالنسبة إليه بالنسبة للأمر هذا إن أمر ندب لا وجوب، يعني حتى يدرك الإنسان هذه المعاني. عن سبيل قال سمعته يقول لو سال على فخذ من صرفت، يعني المذي بالنسبة لسعيد المسيب لم يكن عنده في ماذا فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المذي قال لو سال على فخذ من صرفت، يعني من أين؟ من الصلاة، لأنه لا يراه ماذا ناقض ولا يراه نجس في نفس الوقت، يعني لا ناقض ولا نجس، لكن النصوص الواردة في ذلك هي بخلاف هذا تقريبا. هذا قال بعضهم هذا مر بي كأن مشعر في الصنعاني الشوكاني، ماذا لم أذكر هذا، وقد كانوا يعرفون ما هو قدر النجس بالفطرة الطاهرة. واحد من الفقهاء قال وقد كانوا يعرفون الطاهر من النجس بالفطرة الطاهرة، فيجيب سياساً عن يشوكان لا أدري من هما، فما علمنا أن للفطرة مدخلا في معرفة النجاسات في عرف الشارع، ألا ترى أن الشارع حكم بطهارة المني ونجاسة المذي، فهل هذا مما يمكن معرفته بالفطرة؟ صنعاني قلت ما أدري ما ربنا صنعاني من الشوكان لا نعم يعني يا ربي نجاسة المذي. ما احنا ذهمنا هو في حد ذاته ان فيه من قالوا ان القضيه قضيه ماذا؟ فطره. فقالوا احنا امر عجيب كيف نرى هذه بالفطره هذه؟ وهو بالنسبه اليه قد فرق بين المذي والمني وبين البولي والمني. الافضل يعني يقول ان بين البولي والمني والمخرج مخرج ماذا؟ يعني المخرج مش اصاله من اين كل واحد منهم، لان هذا عنده مصنع وهذا عنده مصنع، وليس مصنع هذا مصنع هذا. ولا ادري دوك انا طبيا هل المخرج واحد ولا لا؟ لا انا ما عندي شيء. يقولون انه المذي والبول يتغير في جزء صغير، يعني اغلب المخرج يختلف الا في جزء صغير في اخر. لا لا لا انا كلامي في الذكر في حد ذاته. الشيخ جزء يتغير في جزء صغير. ما عنديش هذا تحتاج اللي تراجعوا فيها الشيخ لانه هو الشيخ يسيب يختلف اللي معنيش احنا هذه الامور الان طبيا موجوده يعني فما انت مطور بس لما ما دار عمليه ولا جراحيه وغير هذا. فنحن نرجع الان مما يؤكد يعني نؤكد مثل هذا الأمر هذا يعني مما يؤكد هذا أن ليس المخرج ماذا؟ أنا أقول أن هذا خارج من جهة وهذا خارج من جهة ابتداء. نعم. هذا من المثانة البول والآخر من الخشيتين، فليس مخرج واحد في حد ذاتهم، هذا شيء وهذاك شيء آخر، فكيف في نهاية المطاف نجعلهما ماذا شيئا واحدا ومخرجا واحد غير هذا؟ فهذا مستبعد يعني كلية من هذا الأمر هذا. وهذا قال شرف بالفطرة يعني بسبعد أن هذا يكون بالفطرة. وكذلك ذهب الجمهور إلى نجاسة الخمر وإنها تطهر إذا تخللت، فهل هذا مما يمكن معرفته بالفطرة؟ يعني هذا كل بحث الآن نأصل أن القضية قضية ماذا؟ تدليل. يعني هذا الأمر الفقه وهذه الأمور في الأمور هذه قضيتها قضية تدليل، مش قضية فطرة. كما مر بينا في الأسابيع التي مضت إيش قلنا على احنا ذكرنا الخمر فيما مضى، تذكرون هذا في النجسات؟ قلنا الصحابة كانوا يشربونها ولا لا؟ كانت كيفية يشربون النجس؟ كانت حلالا تحليل كل، ثم جاء التحليل الجزئي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعني أصبح في الليل، يعني ثم جاء التحريم. فالآن إيش دخل التغير الذي تغير إيش هو؟ الحكم الشرعي وليس عين الشيء باقي على ما هو عليه. يعني لما الإنسان أحيانا يأتي ويريد أن يتكلم في هذه القضايا العلمية أولا النصوص، ثانيا ناحية التعم عن النص عقليا يعني في حد ذاته. يعني الآن شرب الخمر كان مباح كليا يشربون في كل وقت، ثم أصبح لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم تحريم الخمر. يعني هذه الأطوار لمر بها الخمر وهي نفسها عينها الخمر، الخمر الحكم الأول هي خمر الإباحة، ثم جاء الحكم الثاني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هي الطهارة، طهار طهارة لما حرمها تحريما كليا انقلبت إلى نجس، فما هو الشيء الذي طرأ عليها فأخرجها من الطهارة إلى النجاسة؟ فقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كانوا يصلون وعثيابهم قد شربوا بالخمر أم لا؟ يعني هذه من الأمور التي هي لابد من طالب العلم أن يدركها. واضح الآن؟ على طالب العلم أن يدرك هذه الأمور إدراكا جيدا، يعني حتى يكون تعامله تعاملا صحيحا. فانظروا الكلام جميل جدا، يعني هذا نقلته خصيصا يعني لطالب العلم حتى يدرك أن هذه الأمور التي تقال من طرف الفقهاء والتي هي على غير منهج أهل الحديث مؤدية إلى مشاكل. يعني حتى الآن أحيانا تسمع من أهل الحديث بعض المقولات تستغربها، يعني في حد ذاته لما يصبح الإنسان يريد أن يقعد من عنده. فقال رحمه الله تعالى: فما علمنا أن الفطرة للفطرة مدخلا في معرفة النجاسات في عرف الشارع، ألا ترى أن الشارع حكم بطهارة المني ونجاسة المذي، فهل هذا مما يمكن معرفته بالفطرة؟ وكذلك ذهب الجمهور إلى نجاسة الخمر وإنها تطهر إذا تخلت، فهل هذا مما يمكن معرفته بالفطرة؟ اللهم لا. فلو أنه قال ما هو القدر ولم يزد لكان مسلما، والله تعالى ولي الهداية والتوفيق. يعني هذا كله حتى يدرك أن هذا التعامل من ما كثير من أهل العلم في هذه القضايا هي تعامل بعيد كل البعد عن التعامل مع النصوص، وإنما يريد أن يصل إلى نتيجة أن ما دام أن الفطرة تستقذر وتنجس خلاص الفطرة تفعل. فلما نرجع الآن إلى فطرة العرب في حد ذاتها نجد تعاملهم يعني تعامل عجيب جدا. يعني هذا الفطرة ما حرمه، يعني مقصود بهذا أن هذه الأمور هذا لا يعول عليها في التحليل وفي التحريم وفي التنجيس وغير ذلك، وإنما المعول في كل ذلك على ماذا؟ على الدليل لا غير. ومن خرج عن التعامل في هذه الأمور عن الدليل يقول بعدها أشياء اللي هي لا تتقبل كلية. تقريبا هذا المجموعة يعني مما يعني بحثت في هذا الموضوع هذا اليومين هذا في هذا الباب هذا، يعني مجموع الأدلة اللي واردة في هذا الأمور هذا في المذي يعني لا تنبئ ولا تستفاد منها نجاسة المذي بأي وجه من الوجوه. الأدلة الواردة في ذلك غير معول عليها في القول بنجاسة المذي. بعد نقل بعد ذلك وهذا صاحب اللباب أشياء هو حكم عليها، قال بعدها: والودي بالتسكين ماء يخرج بعد البول، وكذلك الودي بالتشديد وهو نجس ودليله الإجماع. قال الإمام النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. يعني قوله أجمعت الأمة هذا ماذا؟ الدعاء يحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات. احنا مر بينا كلام سعيد المسيب خرج من هذا الإجابة، يعني سعيد المسيب وهو من قدماء زيد ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يعني ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة البينة في هذا الأمر: إنما يكفيك الوضوء، إنما أن تغسل ذكرك أنثيين، كلا غير ذلك ثم أن تنضح أو غير هذا. هذه الأدلة كلها تنبئ يعني ظاهرا بهذا، فدليل على أن هذا الإجماع إجماع بعيد. وهذا دائما أبدا في كما يقول أهل العلم في هذا الباب باب هذه الأمور الفقهية وغير هذا، ادعاء الإجماع فيها ماذا؟ صعب. لأن إذا كان المقصود به الإجماع الأصولي فهو غير ممكن، يعني من ناحية تاريخية ومن ناحية الواقعية غير ممكن مستحيل يعني في العصور الغابرة أن يجتمع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من الأمور، فيدل على أنهم لازم يجتمعوا ثم يدرسوا القضية ثم ماذا؟ يجتمعوا كل واحد منهم يقول مثل ما قالوا ثم يتفرقوا. هذا الإجماع بهذه الصورة الأصولية يقول الشيخ محمد عبد الوهاب خلاف هذا كان غير ممكن ومستحيل في العصور الأولى. ولهذا لما كان الأمر بهذه الصورة قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك تعالى: من ادعى الإجماع فقد كذا. يعني الإجماع اللي هو بذلك الصورة الأصولية، يعني الأولى في هذه الأمور أن يقول لا أعلم في هذا ماذا، خلافا بالنسبة لي هو أن يقول لا أعلم في هذا خلاف. هو بالنسبة لي قد يكون غيره ماذا قد علم هذا الخلاف. أما الإجماع اللي هو معول عليه هو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني الأمور المعلومة من الدين بالضرورة اللي معروفة اللي هي معروفة جيل عن جيل عن جيل إلى يومنا هذا مسلمات وقعت عليها وقع عليها إجماع أمة محمد، يعني عالمهم وجاهلهم هذا بالإمكان. وأما المسائل الأخرى هو إن كان لا بد أن يقول يقول هذا لا أعلم في ذلك خلافا، أما مجرد دعوة قائمة فهذا غير مسلم يعني في حد ذاته. واضح الآن؟ حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.